وإني أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من شعر بها العباس رضي الله عنه، فأراد أن يطلب الخلافة لأنه الآن بالنسبة للأمر منتهي. يقول أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وأنا أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا علي بن أبي طالب كان حكيما، قال يا عمه، أرأيت لو طلبت منه الخلافة ولم يعطنا إياها، والله لا تعطى لبني عبد المطلب أبدا الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها منه، فهل ترى ذلك؟ ترى أن أطلب منه الخلافة؟ قال لا، أنت أحكم، أتصرف حكيم، لو طلبنا الخلافة ورفضت ما تعطى لبني عبد المطلب أبدا، تترك الأمر ما هو، وترك الأمر على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن دخل الضحى، دخل وقت الضحى، وكان جالس في البيت عند عائشة رضي الله عنها، وبدأ الألم يرجع مرة أخرى واشتد عليه الألم، فكان مسند ظهره على عائشة رضي الله عنها، على صدر عائشة. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة أخت عبد الرحمن، فمن شدة الألم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بصعوبة. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، كان يستاك بسواك والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا السواك، فقالت يا رسول الله تريد السواك؟ قال نعم، أو أشار برأسه نعم، فاستأذنت من أخيها فأعطاها السواك، فقلبته جهة أخرى ومضغته للنبي صلى الله عليه وسلم، لينته، فوضع السواك، تقول فاستاك كأشد ما رأيته يستاك في حياته، أشد مرة يستاك رأيته في هذا النهار. ظل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عبد الرحمن وخرج، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، فبدأ الألم يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ العرق يصب من رأسه، تقول كما لم أره من قبل ينزل العرق نزول شديد، تقول وإني لأمسح وجهه بالماء، أخفف عنا بالماء، وهو يقول يا عائشة إن للموت لسكرات، وكان الموت يرحم أحد لرحم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يرحم أحدا، الموت ليس منه مفر، إنك ميت وإنهم ميتون، ما يرحم أحد ولا يخفف على أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر شعر بسكرات الموت، يرحمنا الله وإياكم برحمته عند الموت إن شاء الله، إن للموت لسكرات. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يردد كأنه جاءه الوحي بالتخير للمرة الأخيرة، فأخذ يردد بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، تقول وهو يرددها سقط رأسه على كتفي، فوجدت ريقه على كتفي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وشخص بصره إلى السماء، ارتفع بصره إلى السماء. تقول عائشة رضي الله عنها فمن حمقي وقلة عقلي، تقول أنزلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على وساده وأخذت أولول وأصرخ وألطم، اللطم والولول حرام، لكنها تقول ما صبرت على هذه المصيبة العظيمة، أي مصيبة أعظم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن انقطاع الوحي؟ من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبة الإسلام ومصيبة المسلمين بوفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع خبر السماء، أي شيء أعظم من هذا؟ فلما بكت تجمع النسوة وبدأوا يبكون ويصرخون، فوصل الصوت إلى خالد حدثوهم فتجمعوا وبدأ الحديث حديث الناس بوفاته صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر بين مصدق ومكذب. العباس بن عبد المطلب عرف ذلك فأخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وبدأ الناس يبكون بكاء شديد، وبدأ الناس بين من يبحث عن مكان يلجأ إليه يبكي، ومن جالس يلطم على رأسه يبكي في المسجد. وبينما الناس على هذا الحال جاء عمر وصله الخبر، فجاء مسرع دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فوجده على هذا الحال، فقال بل صعق كما صعق موسى عندما تجلى الله تعالى للجبل، وسيعود فيقطع أعناق من يقول أنه قد مات. وخرج إلى المسجد وصعد المنبر وبدأ يهدد، من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أقطع عنقه فإنه منافق، وإنما صعق النبي صلى الله عليه وسلم وذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. من أرادوا إنكار هذه المصيبة تجمعوا حوله يؤيدونه بهذا الأمر، والناس بين مصدق على هذه المصيبة العظيمة التي أصابت المسلمين. أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء مسرعا على المسجد ووجد الناس على هذا الحال منتشرين يبكون، وعمر يزبد ويصرخ، والناس في فوضى. فعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا انقطع الوحي؟ هل هذه آخر عهدهم بحبيبهم صلى الله عليه وسلم؟ التفت إلى أي شيء من ذلك وتوجه فورا إلى بيت ابنته عائشة، فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم فعرف أنه قد مات بين عينيه، وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، لن تموت بعدها أبدا. ثم قبله مرة أخرى بين عينيه وغطاه إلى المسجد. خرج إلى المسجد توجه إلى المنبر فقال على رسلك يا عمر، فما رد عليه عمر، فقال على رسلك يا عمر، فما رد عليه عمر من شدة المصيبة التي. فعندها صعد عمر، صعد أبو بكر المنبر أيضا وبدأ يخطب، فلما بدأ أبو بكر عمر نزل، نزل عمر وتجمع الناس إلى أبي بكر الصديق فبدأ يخطب رضي الله عنهم، فقال أن أثنى على الله تعالى بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر بن الخطاب كان واقف لما سمع الآية سقط على رجليه وقال هذه في كتاب الله، هذه الآية في كتاب الله، هو يحفظ كتاب الله لكن شدة المصيبة، هذه في كتاب الله؟ ثم التفت إلى الناس وقال أيها الناس، مات رسول الله. واشتد الأمر على الناس وبدأ الناس يبكون، كل واحد بدأ يبكي، يقول بعضهم بدأت أبحث عن مكان أنتحب به، أجلس في مكان ما يراني أحد بس أبكي بصوت عالي من شدة مصيبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير وطلحة تجمعوا في بيت عائشة رضي الله عنها وفي بيت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يواسونها بمصيبتها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن ما استطاع، فقال والله لا أؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن صارت كبار الصحابة ما هم عارفين ماذا يفعلون، انتشر الخبر في المدينة أول من بدأ يستدرك الأمر هم الله، فتنادوا للاستماع.